说了。الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المغلان كتاب الصلاة، روى عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث يبين وجوب الصلوات، وكذلك يبين خطر ترك الصلاة وأنه تحت مشيئة الله. فالمراد من يحافظ عليهن هو لم يفعل الصلوات لكنه يؤخرها ويفوت بعضها ويؤخر عن مواقيتها، أي أنه يفعل الصلاة لكنه لا يحافظ عليها في أوقاتها وأحكامها وشروطها. وليس المرض بعدم محافظة ترك الكلية، هذا سيأتي الكلام عليه. قال الشيخ: الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ من الحرم والنفساء. الصلوات الخمس واجبة وهي عمود الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هي إقامة الصلاة. هذا ما يعلم من الإسلام ضرورة. قال الشيخ: واجبة على كل مسلم، أي كافر لا يجب عليه الصلاة. قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: رفع الضرر عن ثلاث ولحم من الظلم حتى يفيق والعقل منه يفيق. قال الشيخ: لا نسلم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: رفع الضرر عن ثلاث على الصبي حتى يعلو. فالصبي يصح منه الصلاه ويكتب له الصلاه ولكن لا تدعو اليه الصلاه ومن يعلم. قال الشيخ: ان الحق والمفسد ان يستثنى من ذلك الحرم والمساء من الاجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليس اذا حافظ الله لم تصلي فلم تصم. والحرم والمساء لا يجب عليها الصلاه ولا تقضيها. قال: فمن جحد وجوبا لا لجهله عرف بذلك، ومن جحد عنابا كفر. يقول الشيخ: من جحد وجوبا لا لجهله، جحد وجوب الصلاه. جحد رجل وجوب الصلاه قال فانه يحفظ عليه. وهذا لا يمكن ان يدعيه الانسان الا اذا كان حديث عهد الاسلام، او انسان يعني يكون عارف ونشأ في منطقه بعيده عن الاسلام في القرى في الابغار غير ذلك الذي يعم بهم الجهل أما أن يعيش الإنسان بين الصراط المستقيم ثم يدعي جاهل بين الصراط هذا لا يقبل منه، لأن هذا من الإسلام والله. قال الشيخ: فمن جحد وجوب الجاهلية عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. والجاهل هو إنكار وجوب الصلاة، جحد وإنكار وجوب الصلاة. فلو جحد العنادة فقد صار لك يقول ذلك بعد تعريفه وعلمه بذلك أنا فاعل، لأنه محل لله تبارك وتعالى، وكل من عمل أمر الله جل وعلا جحد من يعلم الإسلام والله فإنه كذب لله تبارك وحفظ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: ولا يكون تقييم عن وقتها، لا يكون تقييمها عن وقت وجودها إلا لناو جمع أو مشتغل بشرطها. يقول: لا يجوز تقييم الصلاة عن وقتها، الصلاة لها مواقيت. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يحمل تقييمها. قال الشيخ: إلا لناو جمع، ويستثنى من يجوز أن يصلي الصلاة الواقفة عن وقتها الذي يرمي الجمع، كان وقت الظهر إلى وقت العصر، ومن وقت المغرب إلى وقت العشاء، إما لسفر أو مرض أو مطر أو ما شابه ذلك مما يباح له الجمع. قال: أو مستغل بشرطها، أو اللي يستغل بشرطها، كان يستيقظ الإنسان قبل طلوع الفجر وهو جنب، ثم يستغل بالغسل حتى يأخذ الوقت. هذا إذا لم يفرق، طبعا هذا مقيد بأنه إذا لم يفرق. أما لو الإنسان دخل عليه الوقت ثم طرق يتكاسل حتى بقي الوقت ما لا يكمل حسابه والصلاة، ومن يجب عليه أن يصلي على حسب حاله ولا كان ذنوبا للجماعة، وإن يقول شيء المشتغل بشرطها يعني رجل كان له الأعذار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالنوم تدريب، إنما التفريط باليقظة، إنما التدريب في اليقظة. قال الله: مثلا من التدريب على من لم يصل صلاة حتى يديه وقت صلاة الوتر. فالشاهد أن الجو من ينام الإنسان ثم استيقظ ولم يقم الوقت ما يكفي لغسله أو لوضوءه وصلاته، فلا بأس أن يستغل بتحصيل الوضوء ونحو ذلك، ولا صلاة الوقت، لأن الوقت بالنسبة للمستيقظ من النوم الوقت هو أعلى. إن الله جل وعلا لم يشرع الصلاة على الإنسان في وقت البيت، وإنما شرع الصلاة الإنسان في وقت يستطيع أن يأتي بشروطها. والعرب قال أنه لم يكن مكذبا لأنه كان نائما ثم استيقظ، فإن الوقت بحقه عندما استيقظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمام أحدكم عن صلاته أو نسي فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، أي في حقه متى وقتها؟ لما استيقظ. أما الإنسان دخل على وقت العصر وهو ثم قرر حتى أتى قبيل المغرب، فقال هو جنب إذا اغتسل، لو اغتسل خرج الوقت، لو لا يجوز أن يستغل بغسله، بل يجب أن يصلي الصلاة بوقته، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت مثل هذا، والوقت هو آخر أوقات الصلاة أو آخر شروط الصلاة. قال الشيخ: فإن تركها تهاونا، أي رجل ترك الصلاة تهاونا، استثيب ثلاثا. طعم الصور أن استغاثة شرطها يعني رجل يسلم مثلا في آخر وقت الصلاة، محتاج إلى اغتسال مثلا، أو صبي يبلغ ثم يتوضأ وما شابه ذلك، كل ذلك من أهم الأعذار. قال: فإن ترك تهاونا استثيب ثلاثا. إن ترك رجل الصلاة تهاونا ليس جحدا، أما لو جحدها هذا كافر، حرام عليه حد الردة. أما المتهاون يقول: أنا أوقف بوجوبها وأعلم أنها فرض، لكنه تكاسل عن أدائها. قال: استثيب ثلاثة، أي يمهله الإمام ثلاثة أيام، يدعوه في كل وقت صلاة إلى الصلاة، فإن ترك الصلاة ثلاثة أيام أو قيل ثلاثة أي ثلاثة صلوات، يتركه ثلاثة صلوات وإلا قتله. والصحيح أنه يؤمر أن يقتل بإصرار على ترك صلاة واحدة حتى يخرجها، لأن المراد ذلك الذي يهدى الصلاة، فإن تأكد أن غدو تارك وغير عادم على الصلاة إن هذا متى يعرف بترك صلاة واحدة، فرد عنها العصر ثم صلى وما صلى، صلى مدعوه يصلي إلى أن تغرب الشمس، إذا غربت الشمس ولم يصلي استحق بالغير القتل، لأن علمنا هنا يجب تركه حقا تركه ولا يحتاج على الصحيح إلا بالكتابة ثلاثة. قال الشيخ إن تاب وإلا قتل. إن تاب وإلا قتل، أي أن حكم تارك الصلاة القتل. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فدل على ترك الصلاة مما يوجب القتال. قال: فكذلك في حق الأفراد يوجب القتل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال رجل طعن بقصد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى، قال عمر وقال قوم: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: لعله يصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين. قال: فهذه الحديث كلها تدل على أن الصلاة مانع من القتل. مفهومها أن ترك الصلاة مانع من القتل. ولذلك اتفق العلماء أكثرهم على أن تارك الصلاة عمدا أنه يقتل. ثم اختلفوا أن يقتل ردة أم يقتل حدا. والصحيح الذي لا مريد به أنه يقتل حد يقتل ردة، وأن من أصر على ترك الصلاة حتى عرض على السيف وأبى أن يصلي وقال أقتل وأنا أصلي، لا يمكن يقال أن هذا مؤمن أبدا. لا يمكن يقال أن الإنسان يعرض نفسه للسيف والقتل ثم يقول أنه مؤمن، بل هذا لا يتصور فيه إلا أنه كافر بالله تبارك وتعالى جاحد لوجوب الصلاة. طيب، قال شيخ: فإن تاب وإلا قتل. والشيخ لم يتعارض هنا على حكم تارك الصلاة أنه كافر أم لا، والصحيح أن تارك الصلاة كافر. هذا على مدى الحلال لأنه كافر وذهب أكثر السلف، وذهب أكثر الصحابة والتابعين وغيرهم. بل قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرون شيئا من الأعمال التي تكون الكفر إلا الصلاة. قال الشيخ: طبعا لذلك العهد الذي بين الصلاة والترك فقد كفر. وقال: بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة، لحديث صريح. ولا تعارض هذه في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخرج من النار وقال: لا إله إلا الله خالصا من قلبي وأناس لم يعملوا خيرا قط. إن هذه حديث عامة وتلك حديث خاصة. ثم المراد بخروجي أو بأن التوحيد ينجي من الخروج في النار، المراد بذلك ذكر ما لا يمكن دخول الجنة إلا به. لا شك أن التوحيد لا يمكن أن يكون إنسان فاقدا للتوحيد ويدخل الجنة أبدا أبدا، بل التوحيد هو شرط دخول الجنة في كل شريعة وفي كل ملة. فذكر الحديث يبين بأن الشرط الذي لا يمكن أن يكون مفقودا ويدخل إنسان الجنة هو التوحيد. وليس الحديث في سياق ما الذي يجب والذي لا يجب وأن يكتب إليه ولا. فعلى هذا فنقول: هذا الحديث التي تدل على الخروج وناس من النار لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد ونحو ذلك، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وشبه ذلك، ورد ذلك بيان أهمية التوحيد، وأنه هو الذي هو الذي السبب الذي لا يمكن يدخل الجنة أحد إلا به. لكن الصلاة يمكن تتخلف ويتجد. مثال ذلك: رجل أسلم ومات قبل أن يدرك وقت صلاة يدخل جنة ومات الجنة مع أنه ما صلى. إنسان أسلم وجاهد بالصلاة مجاهد بوجوبها وهو معذور فمات يدخل جنة وما يدخل جنة. لكن هل يتصور أن رجل يموت جاهد بالتوحيد ويدخل جنة؟ أبدا. الذين ماتوا ولم يعرفوا التوحيد يختبرون يوم القيامة. فإذا هذا أصح ما حمل عليه هذا الحديث، أن هذا الحديث في نجاة قوم لم يعملوا خيرا قط الله بذلك إيش؟ تحقق الشرط الذي لا يمكن تخلفه في دخول الجنة. وما سوى ذلك فلا. الرجل قد يكون غير مصلي وداخل الجنة بالإجماع، مثل الصحابي اللي صلى ثم خرج الغزوة وقتل وما كان شهيدا ولم يصلي ولا مثل الله جل وعلا سجد. إنما تمام. لكن هل يمكن دخول الجنة مع تخلف التوحيد؟ أبدا في أي حال من الأحوال لا يمكن. فعلى هذا فلا تعارض بين الحديث تدل على كفر تارك الصلاة وبين هذا الحديث تدل على نجاة أهل التوحيد. قال الشيخ: باب الأذان والإقامة. الأذان هو الإحلام في كل وقت. وأذن مؤذن بينهم ويستأذن ربكم ويعلمكم. قال الشيخ: وهما الإمام والإقامة مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. مشروع إذا قيل مشروع بمعنى أنه مأمور به. إذا قيل مشروع بمعنى أنه مأمور به أي أنه مأمور به، إما أن يكون أمر وجوب أو أمر استحباب. قال كفرهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، لأن صلوات الفرائض ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤجل لغير الصلوات الخمس. قال شيخ للرجال دون النساء لقول علي رضي الله عنه عن المرأة لا تؤذن ولا تقيم، وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، أي وجوبا، وإلا أنه يستحق لها أن تقيم ولو أذنت فلا بأس بذلك، وإنما الكلام على وجوبها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها تؤذن وتقيم، ولما سئل ابن عمر قال لا أنهى عن ذكر الله، فهذا لا بأس به لكن الكلام عن وجوبها. قال الشيخ والأذان 15 كلمة لا ترجع فيه، والإقامة 11 كلمة، لا 15 كلمة إذن بلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 15. والأذان كم؟ 11 كلمة، كما هو الأذان المعروف أذان بلال رضي الله عنه الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله. قال شيخ ينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عاليا بالأوقات، ويستحب أن يقدم القائم متطهرا على موضع عالي مستقبل القبلة. يستحب أن ينبغي أن يكون المؤذن أمينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والناس إنما يكلمونه على أوقات الصلوات، فلا بد أن يكون أمينا لأن الناس إن هذا لا يتعلق بصلواتهم وبشكرهم وصيامهم. قال صيتا للمراد من الأذان هو إبلاغ الصوت، وذلك لما أتى عبد الله بن زيد يؤذن قال فليؤذن بلا فإنه أندى منك صوتا. قال الشيخ عالما بالأوقات، لا بد أن يكون عالما بالأوقات، لأن المؤذن إنما يؤذن على أوقات، يعلم متى يدخل الفجر ومتى تزول الشمس ومتى وقت العصر، لا بد أن يكون عالما لأنه يخبر الناس ويؤذن بالصلوات، فلا بد أن يكون عالما بك. قال استحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل الفجر، استحب أن يؤذن قائما. لماذا؟ قال إنه أبلغ في إيصال الصوت ولأجل أن يعلم به مرة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤذنون قياما. قال شيخ متطهرا لأنه ذكر، ويستحب أن يذكر الإنسان ربه على طهارة، وقد ورد حديث لا يؤذن إلا متوضئ، ولكن حديث ضعيف لكن مستحب. قال على موضع عال لأنه أبلغ في إيصال الصوت والإعلام الناس بكل وقت، وذلك كان بلال رضي الله عنه يصعد فوق المسجد ليؤذن حتى يبلغ صوته. قال شيخ مستقبل القبلة، كما كان بلال رضي الله عنه وابو مهذورة يؤذنون مستقبل القبلة، إنه ذكر وذكر وإعلام وقت الصلاة يستحب استقبال القبلة. قال الشيخ فإذا بلغ الحي على الحي على الصلاة الحي على الفلاح التفت يمينا وشمالا ولا يلين قدميه ويجعل اصبعيه في اذنيه ويترسل في الاذان ويحضر الاقامه. لو باق الحي على التفت يمينا وشمالا ويضع اصبعيه في اذنيه يلتفت لا تلتفت بكله بل باعلاه وتكون قدمان ما يلتفت، فيضع اصبعيه في اذنيه ويقول حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. والمراد بذلك ابلاغ الصوت للجهة اليمنى واليسرى. وقال ابن حيفة رضي الله عنه سيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبة حوراء من أدم وأذن بلال فجعلت تتبع فاؤها هنا وها هنا يمين وشمال يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. وفي لفظ ولم يستجب وأصبعاه في أذنيه عند أهل السنة أنه لا يستجب ما في الإسلام إنما قدماه ثابتان وإنما يلف أعلاه فقط. قال والحكمة من ذلك جعل اصبعين، قالوا انه ابلغ في ايصال الصوت، وقالوا كذلك اذا راه من بعيد راه رجل من بعيد علم انه يؤذن حتى لم يبلغه صوته. قال الشيخ ويترسل في الاذان ويحضر الاقامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال اذا اذنت فترسل واذا قمت بحضر. ترسل ان يؤذن في ترسل وتمهل لانه اعلام، واما الاقامه فيقرأها حذرا أي سريعا. قال الشيخ ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحي على، يقول في أذان الصبح الأذان الثاني الذي هو بعد كل وقت يقول حي الصلاة خير من النوم، صلاة خير من النوم. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال إن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين، فهو إعلان. وهذا الراجح أنه في الأذان الثاني، وهو دون أذان في دخول الوقت. وما ورد عن عمر أنه كان يقول حي الصلاة في الأذان الأول، المراد بالأذان الأول في ألفاظ كثير الصحابة الأذان، والأذان الثاني الإقامة. إذا قيل الأذان الأول يراد به ماذا؟ الأذان، والأذان الثاني هو الإقامة. فقال ابن عمر لو كان يقول حي على الصلاة ويقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، مراد به في الأذان ليس بالإقامة. مراد به في الأذان ليس بالإقامة، وهذا الذي عليه عامة العلماء. قال الشيخ: ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، أو لا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الفجر. فالفجر تمتاز بأنه يقال فيها الصلاة خير من النوم، وأنه يشرع الأذان قبلها، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ مؤذنين، بلال وعبد الله بن مخزوم. وقال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مخزوم، وهذا كان في رمضان. قال الشيخ: لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مخزوم. قال الشيخ: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ورد عن عمر رضي الله عنه إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي على الصلاة ليس الذكر وإنما هو دعاء، حي ينم إلى الصلاة، بخلاف أذكار أو بخلاف ألفاظ الأذان لا إله إلا الله والله أكبر فإنها ذكر، فذاك يكرر. أما حي على الصلاة دعاء، فسنجعل معنا مكان لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا يمكن أن يجيب المؤذن ويكفي الصلاة إلا بإعانة الله جل وعلا. قال في أخبار شرائع الصلاة، قال وهي ستة. شرائع الصلاة: الشرع ما كان يسبق العبادة وما لا تتم العبادة إلا به، ويعرفونه قال ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم، أي ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرع عدمت العبادة، ولا يلزم من وجود الشرع عدمت العبادة، وهو ما كان قبل الصلاة. قال شيخ: من ستة أحدها الطهارة من الحدث، وقد عرفنا ذلك من الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال شيخ: قد مضى ذكرها، كتاب كتاب كتاب الطهارة. قال الثاني: الوقت، والمراد بذلك الوقت للصلوات المفروضة والمؤقتة. والوقت شرط مع العلم والجهل والعمد والنسيان، شرط مع العلم، إذا علم الإنسان لابد يصلي الوقت، أو جهل الوقت وصلى قبلها ما تقدر الصلاة حتى يعيدها في الوقت، أو نسي الوقت كان صلى الظهر قبلها ناسيا لو لا علم. الوقت لا يصلى، وهو الصلاة المفروضة والمؤقتة. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوت. فكما أنه لا يجوز تأخيرها كذلك لا يجوز تقديمها. قال الشيخ: وهي ست. طيب، قال: وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر هو الوقت من اخر وقت الظهر الى ان تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار ويكفر الظهر. طيب، قال الشيخ: وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله، واصل ذلك وصح الحديث ورد في اوقات الصلوات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء مثله. أن يبدأ الوقت من زوال الشمس، وزوال الشمس مصيرة هو انتقال الشمس من الجزء الشرقي إلى الجزء الغربي. وكيف يعرف الزوال؟ بأن يبدأ الظل في الزيادة، لأن الشمس منذ أن تطلع والظل يتناقص يتناقص يتناقص يتناقص إلى أن تستوي الشمس في كذب السماء فيأخذ الظل. ثم إذا زال فبدأ الظل في الزيادة، فذلك علامة الزوال أن يبدأ الظل في الزيادة، هذا علامة فريقه زالت الشمس أو زالت، فيبدأ الوقت الظهر من هذا وينتهي مصير الظل لكل شيء مثله. فلو كان طور العصا أو الشاخص مثل، إذا أصبح متى يبدأ الزوال؟ إذا بدأ ظله بالزيادة فإذا صار ظله كطوله، فصار الظل طوله مثل مساوي لطول الشخص. هذا إذا كانت الشمس عند الزوال ليس من الشخص ظل كلك وغيرها، فتكون الشمس عمودية، بمعنى أنه عند الزوال يحتف الظل تماما، ثم يبدأ الظل بالزيادة، يبدأ الزوال. فإذا صار ظل كل شيء مثل طوله، فمن كان طوله متران، إذا صار طول الظل مترين انتهى وقت الظهر، وإذا كان طوله هذا انتهى صار طوله وهل المدر. لكن في البلاد التي تميل الشمس تكون مائلة لا بد الظل لا يكتفي، يبدأ من التنافس إلى الزوال، الزوال يبقى شيء من الظل موجود لأن الشمس غير عمودية مائلة، وهذا يسميه العلماء بفيء الزوال، أي الظل اللي بيفند الزوال لا بد يكتفي. كان ذلك لو انسان جاء شخص مثل ونظر الظل لا يزال تنافس لما وصل عند الزوال وجد ان للشخص هذا الظل مقداره 20 سم، هذا يسمى ايش؟ فيء الزوال. فاذا بدا الظل بالزياده فعلم انه قد زالت الشمس، لكن متى ينتهي الوقت؟ ينتهي اذا كان الشخص طوله مثل، ينتهي وقت اذا صار الظل طوله مثل زائد فيء الزوال، اذا صار ظله كاملا مثل زائد فيء الشمس. فاذا كان فيء الزوال مثل فيكون ينتهي الوقت لمصير ظل الشخص متر متران وهل مجال. إذا لا بد يحصل فيء الزوال في الدول المائلة على خط الاستواء حتى يضاف إلى طول الشيء، فإذا أصبح طول الشخص إذا صح ظل الشخص طوله زائد فيء الزوال هنا قد علم أن أرض الظهر قد انتهى وقتها. أما في بلاد مكة وغيرها التي تكون شمس عمودية فالظل يحتاج عند الزوال. قال في هذا الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أي فالطول لحديث عبد الله. قال وقت العصر وهي الوسطى من اخر وقت الظهر الى ان تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضروره الى غروب الشمس. وقت العصر بوقت انتهاء الظهر هو بدايه العصر، وهو مصير ظل كل شيء مثله، ولذلك يجمع بين الظهر والعصر لانه ليس بينهما وقت وليس بينهما فاصل، بل وقتان متصلان، وذلك شرع الجمع بينهما لاتصال وقتين. ودليل انه ينتهي وقت العصر باصفرار الشمس، قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، واصفرارها ان تنكسر الاشعه. الشمس اذا مالت الغروب وقربت الغروب تنكسر الاشعه فتصبح صفراء يمكنك ان تنظر اليها، فمثلا كثرت الاشعه واصبح يمكن النظر اليها فانها قد اصفرت اصبح كالقرص. هذا نهايه وقت العصر لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وقت العصر ما لم تصفر الشمس، دل على نهايه وقت اصفرار الشمس. يقول الشيخ يقول ثم يذهب وقت الاختيار، اي ان الى اصفرار الشمس وقت الاختيار. قال ويبقى وقت الضروره الى غروب الشمس، وقت الضروره لاهل الاعذار يمتد الى غروب الشمس. مثال اهل الاعذار امراه حاضت بعد الاصفرار وقبل الغروب، يصلي العصر وصل هو وقت المسلم معنا بعد الصراط. رجل أسلم بعد الصراط قبل الغروب ما وصل العصر، إن وقت ضرورة. نائم استيقظ وهل مجرد، فأصحاب الضرورات المعذورون فإن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. لكن لو أسلم كف بعد الغروب هل يطال في صلاة العصر؟ أو بلغ صلاة الغروب هل يطال في صلاة العصر؟ لا. لكن لو أسلم أو بلغ قبل الغروب وبعد الصراط لا يطال. أما الإنسان المكلف لا يجوز له النقص الى صلاه العصر حتى بعد الاصفرار، واذا اخرها فقد صلاها في غير الوقت. والدليل على ان وقت العصر يمتد الى غروب الشمس قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر ركعه قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر، فدل على ان من ادرك ركعه قبل العصر قد ادرك العصر. قال فيجمع بين هذا الحديث وبين حديث صلاة العصر ما لم تصفر الشمس أن هذاك وقت اختيار وهذا وقت ضرورة لأهل الأعذار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، دل على أن وقت صلاته تمتد. وقال تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كان الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فجمع بينهما أن هذا وقت لأهل الضرورات وذاك وقت لأهل الاختيار. قال شيخ وقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقت المغرب يبدا من الغروب اجماعا، لان سمي صلاه المغرب هي لاجل ايش؟ الغروب، الى ان يغيب الشفق الاحمر. الى ان يغيب الشفق الاحمر، الشفق الاحمر. طبعا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغيب الشفق. طيب اذا قال شيخ احمر معنى ذلك ان هناك شفق اخر، اليس كذلك؟ لو نعم، هناك الشفق الابيض وهناك شفق ايش؟ احمر. ايهما يغيب اولا؟ الاحمر يغيب اولا ثم يبقى ايش؟ يبقى الابيض. فوقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الاحمر لقول ابن عمر رضي الله عنهما الشفق الحمره، الشفق الحمره، فبين بان الشفق هو الحمره. قال الشيخ ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل، اي وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل، اي ليس بين المغرب والعشاء فاصل، ولذلك يجمع بين المغرب والعشاء لان ليس بينهما فاصل، وبين الظهر والعصر لعدم وجود فاصل بينهما، ولم يجمع بين العصر والمغرب ان بينهما فاصل، ولا العشاء والفجر، ولا الفجر والظهر. قال وقت العشاء من ذلك اي من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء الى نصف الليل، كالحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يبالي ان يوقف العشاء الى نصف الليل، واخر الصلاه مره الى قريب النصف، وقال انه لوقتها لولا نشق على امته. قال الشيخ ويبقى وقت الضروره الى طلوع الفجر الثاني. اذا وقت العصر العشاء ينتهي بنصف الليل، نصف الليل ما هو الليل؟ الليل هو الذي يبدا من غروب الشمس الى طلوع الفجر، لا الى طلوع الشمس. فلو كانت الشمس تغرب في الساعة السابعة وتطلع في الساعة والفجر يطلع في الساعة الخامسة، كم ساعة الليل؟ 10 ساعات، أي إذا مضى 5 ساعات بعد الغروب فقد مضى نصف الليل، فيكون نصف الليل متى؟ الساعة 12، واضح؟ إذا تحسب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا مضى نصف هذا الوقت فقد مضى نصف، قد يكون الساعة 12، الساعة 11 ونصف، ساعة صار يكون ساعة واحدة بحسب البلاد شمال الجنوب. فإذا مضى نصف الليل فقد انتهى وقت العشاء. قال ويمتد وقت ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت أهل الضرورة، كالحائض تفطر في ذلك الوقت، الصبي ويبلغ، الكافر يسلم، النائم يستيقظ، النسيان يتذكر، الناس هؤلاء أصحاب الأعذار، فإنهم لو المرأة طهرت قبيل الفجر ظل العشاء لأن وقت بالنسبة لها وقت عشاء، أو رجل أسلم كافر أسلم، أو صبي بلغ في ذلك الوقت. أما الوقت الإنسان صلاة الوقت إلى ما بعد نصف الليل فإنه يصلي في غير وقت. الدليل على أن وقت العشاء يمتد إلى نصف إلى الفجر فالثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت وقت العصر حتى تغرب الشمس، إلى قال ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر، وأن ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط على من يقضي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة دل هذا كأنه وقت الصلوات يمتد، لكن هذا محمول على ماذا؟ على أهل الأعذار. قال الشيخ وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، وقت الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس، والفجر انفجار النور وهو ظهور الخيط الأبيض في الأفق، والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. أما الكاذب فإنه يكون قبل الفجر الصادق، وهذا لا يخرج الأفق بل يذهب مستقيما كما قال الفجر. قال وصل ذكر بأنه كذلك استبحان في الذنب، الذئب يذهب في الأفق هكذا أو يذهب معترضا، عرفت؟ يذهب طولا، وليس ليس بين الأفق اتصال، تجد عند الأفق عند حد هذا الأفق ظلمة ثم نور، هذا الفجر ثم يغيب ثم يظهر الفجر الصادق وهو الذي يذهب مستطيرا في الأفق كما قال تعالى الفجر فجران، فجر يحرم الصلاة ويحل الطعام، وهو الذي يأخذ التذنب السرحان، وفجر يبيح الصلاة ويحرم الطعام ويحرم الطعام اللي هو الصائم، وهو الذي يذهب مستطيرا أي منتشرا، وقيل مستطيلا أي معترضا في الأفق. فالفجر الصادق هو الذي يحترم الأفق ويبدأ النور من عند الأفق ثم يبدأ زيادة النور. قال من ذلك أي من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وقول من هنا فجر صاحب الفجر ما لم تطلع الشمس، إذا طلعت فرق الشمس أول فرصة انتهى وقتها. قال من كفر الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، من كفر الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، أي أن وقت الصلاة يدرك بإدراك ماذا؟ تكبيرا. رجل جاء وقت الظهر قبيل مصير ضد كل شيء مثله، فقال الله أكبر ثم خرج وقت الظهر، هل صلى الصلاة في وقتها؟ نعم. لماذا؟ الوقت يدرك بماذا؟ بالتكبيرة. الوقت يدرك بالتكبيرة. فعلى هذا لو أسلم كافر قبل وقت الصلاة بقدر يكفي تكبيرة، هل يجب عليه صلاة الوقت هذه؟ لماذا؟ لأن الوقت يدرك بتكبيرة كما ذكر الشيخ. وسأل على ذلك بحديث من أدرك من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. لكن الحديث فيه سجدة وسجدة ركعة. وذلك القول الثاني الصحيح أن السجدة المراد بها هنا الركعة، وأن وقت الصلاة لا يدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، ليس ركوع، ركعة. قيام وركوع وسجدتان. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر فليضف إليها أخرى، أو من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى. فقال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس أدرك ركعة، وركعة الواضحة ليس ركوع بل ركعة كاملة، فليضف. مفهوم الحديث أنه إذا لم يدرك ركعة هل يضيف إليها أخرى؟ عندك من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليضف. علق إضافة ركعة أخرى من تقبل الصلاة إذا أدركت ماذا؟ ركعة قبل الطلوع. معنى أن المسلم إذا لم يدرك ركعة قبل الطلوع لا يضيف إليها أخرى. فعلى هذا فالصحيح أنه إذا لم يقضي الوقت إلا هذا تكبيرة فهو لم يدرك الوقت. فلو أسلم الكافر أو أبلغ الصبي قبل خروج الوقت بتكبيرة يقول أنت غير مخاطب بهذا، لأن الوقت المخاطب أنت بعقد ماذا؟ ما يمكنك أن تدرك ركعة كاملة. هذا الحديث صريح أو يعني ظاهر في أن إدراك الوقت يدرك بركعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا حين عقد أدرك ركعة من الصلاة من الصلاة نفسها مع الإمام ومع الجماعة، أو أدرك ركعة من الصلاة من الوقت قال أدرك الصلاة، فعلق أو بين بأن إدراك الركعة هو إدراك للوقت وإدراك للجماعة كذلك وما شابه ذلك. قال والله قال شبه الصلاة في أول الوقت أفضل إلى العشاء الآخرة وشبه الحرم كالظهر. الصلاة في أول الوقت أفضل لأنه المسارعة، قال بدعوة سارع إلى مغفرة من ربك، قالوا سارع لك يسارعون في الخيرات ويدعونها رغبة ورهبة. وأرد بذلك أحاديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في أول وقتها. يستثنى من ذلك صلاتان، قال إلا العشاء الآخرة إنه اجتهد في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل وفي فرصة ثانية إلى نصف الليل، فخرج فصلى بعدما نام النساء والصبيان، قال إنه لوقت ولولا لشق على أمه، فدل على استحباب تأخير العشاء لكنه ترك التأخير لأجل مشق على الناس، فدل على استغلال تأخيرها إذا لم يترتب على ذلك مشقة. قال في شدة الحر في الظهر، أي أيضا يستحب تأخير الصلاة في شدة الحر في الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم، فإذا شد الحر فيضرب عن الصلاة فيضرب أن يأخر الصلاة. وقام بلال رضي الله عنه يؤذن صلاة الظهر وفي صفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يبدل فقال أبرد، ثم ذهب إلى النبي فقال أبرد، قال الله حتى رأينا هيئة كلون، كان الصغير رأينا ظلة معناه أن الشمس زالت ومالت، أخر أنا لماذا من شؤون الحر من فيه جهنم. وهذا في الحقيقة على الصحيح أنه شامل لكل الناس، مجتمعين كانوا منفردين في البيوت في المساجد في صلاة يخرج إليها الظهر أو كان يصلي في بيته، لعموم العلة، فإن العلة في الإبراد أن هذه الساعة تسعر فيها جهنم، ولذلك يحب الوضوء له، ولذلك لو صلى الإنسان في بيته يقول أخر الصلاة، لو صلى في جماعة أخر الصلاة، في المسجد أخر الصلاة، وهذا هو الصحيح، ويدل على أنه حتى لو قرب المستمعين يؤخرون الصلاة، يعني بعض العلماء يقول لا هذا إلا من كان يخرج إلى المسجد. حديث بلال ذكرنا، قام بلال ليؤذن وكان المستمعين في غزوة، فقال أذن، يعني ما في خروج إلى وقت، ثم أراد الإذن فقال أذن، إلى أن رأى الصحابة فيقتلون وكانوا مستمعين، فدل على أن العلة تدل على أن هذا عام لكل واحد، فعند شدة الحال يستحب تأخير الصلاة. قال الشيخ الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة بما لا يصف البشرة. ستر العورة شرط، يقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه الآية نزلت لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة، فخذوا زينتكم ويستروا عوراتكم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يطوف رجل بالبيت عريان والطواف بالبيت صلاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه او لا يكون الله صلاه حائض الا بخمار، اي بغطاء للراس، فدل هذا على وجوب ستر العوره. وهذا باجماع العلماء. قال بما لا يصف البشر، اي العوره حد الساتر انه لا يصف البشر، لا يصل البشر، فلو كان الانسان يبدو بشفاف بحيث يبدو منه لون البشره، يعني كيف تصل البشره ما لونها فهذا يعتبر ساترا، لكن لو لبس الانسان ضيقا هذا يكره، ولكنه ساتر العوره لكنه مكروه. اذا ستر العوره في حق ستر العوره في حق الصلاه ماذا؟ الا تبدو منه البشره ولو كان ضيقا، فإذا كان ضيقا كره، حين يصلي سيد مقرون الضيق وما شابه ذلك، لكن ضابطه أن لا يصل البشر. قال الشيخ وعورة المرأة أو عورة الرجل أو الأمة من بين السرة والركبة والفرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. قال عورة الرجل والأمة من بين السرة إلى الركبة، الرجل عورة من بين السرة إلى الركبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإن الفخذ عورة، غط فخذك فإن الفخذ عورة، واتفق ذلك على ذلك أهل العلم. قال وكذلك الأمة، الأمة أيضا عورتها بين السرة إلى إيش؟ الركبة، فيجوز الأمة أن تصلي وهي كاشفة عن صدرها. لماذا؟ لأن عورتها بين السرة إلى الركبة، سمع ذلك بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته بينما تحت السرة إلى الركبة عورة. يريد ذلك أي شيء، يعني الرجل عنده أمة كان يطأها مثلا ثم بعد ذلك أراد التزويج، إذا زوجها خلاص حرمت عليه لا يجوز أن يطأها. فقال إذا زوجها زوج الأمة على عبده لا يجوز له أن ينظر ما بين السرة والركبة، لأن أصبحت الآن إيه؟ مستغربة. فهذا يدل على أن ما بين السرة والركبة في حق الأمة في عورة. لكن هذا الحديث هل هو في السياق بيان عورة الأمة في الصلاة، وإنما هذا الكلام في السياق عورة النظر في حق السيد لأمته مملوكة، أنك إذا زوجت أمتك لا يمكنك أن تضعها ويحرم عليك النظر، وعورة النظر شيء وعورة الصلاة شيء آخر. وذاك الصحيح أن عورة المرأة أو عورة الأمة أن الأمة يجوز أن تصلي بما يظهر منها غالبا، فيجوز أن تصلي كاشفة الشعر وجزء من اليدين وجزء من الساقين، كما قال علي رضي الله عنه تصلي الأمة كما تخرج، تصلي أو تصلي المرأة كما تخرج، والمعلوم أن الأمة كما تخرج حافظة على رأسها وكاشفة على وجهها بخلاف الحرة كانت تخرج متقنعة، كما قال جل وعلا قل لأزواجكم بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف حتى تميز بالحرة من الأمة. فقال علي رضي الله عنه تصلي المرأة كما تخرج، لأنها لما تخرج وقد كشفت عن جزء من يديها شعرها، لكن ما تكشف ما تخرج كاشف عن صدرها ولا عن بطنها ولا عن غير ذلك، كل ذلك يدل على أن الصحيح أن عورة الأمة ما إيش؟ أن عورتها ما تخرج، فلذلك الصدر ما شابه ذلك كل ذلك من عورتها على الراجح. طيب قال الشيخ والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، العورة المرض والحرة كلها عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار هو إيش؟ غطاء الرأس، فدل على أن إيش؟ على أن وجه ليس من عورة، وإنما يجبر الشعر من العورة. ويدل أيضا على وجوب ستر أيضا القدمين مثل ذلك قول النبي قول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ الدرع للبضاعة يعني كبيرة، تصلي في درع وخمار من غير إزار، ليس داخل إزار لكن درع كبير. قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، فدل على وجوب ستر الجسد وأن يكون الدرع كبيرا بحيث يغطي ظهور قدمين، وهذا يدل على أن ظهور قدمين عورة يجب أن تغطى. والمعروف أن الدرع والخمار الدرع لا يغطي اليدين والخمار لا يغطي الوجه، فدل على أن المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها. طبعا هذا في عورة الصلاة، والعلماء يقول عورة يكون عورة في موضعين من كتب الفقه في الصلاة، وعورة يكون في كتاب النكاح فهي عورة النظر، فعورة النظر شيء وعورة الصلاة هي وذلك أن تصلي فيما بينها وبين ربها تبارك وتعالى. أما عورة النظر في المرأة كلها عورة على ما سيأتي، فلا يشرب هذا الإنسان هذا الجهل. قال الشيخ وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. الآن قلنا عورت على كلام الشيخ بين السرة إلى الركبة. قال وأم الولد، أم الولد هي الأمة التي ولدت لسيدها، الأمة التي أولدها سيدها، سيدها يجوز له أن يطأ إيش إماءة إلا إذا زوجهن فهنا لا يحل له أن يطأهن. فالشاه إذا ولدت الأمة لسيدها تصبح تسمى بماذا؟ بأم ولد، ولا أحكام خاصة أنها لا تباع. إذا ولدت الأمة لسيدها لا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا ثورة، وإذا مات فهي حرة، وإذا مات فهي حرة. قال شيخ أم الولد قال كالأمة، يعني مع أن أم الولد عقد فيها سلب الحرية وهي كونه ولد لسيدها فتعلم أنه إذا مات فهي حرة، مع ذلك قال هي كالأمة أي عورتها ما بين السرة إلى الركبة. قال والمعتق بعضها، الأمة المبعضة كيف تكون المبعضة؟ لو نعم فتكون بعضة، لو ملك اثنان أمة فأعتق أحدهما نصيبه، اثنان اشترك في أمة دفع النصف سعر لا سعر نصف، يصبح كل واحد منهما يملك هذه الأمة، لا يحق لأحد أن يطاها إذا كان مشرف، الأمة لا تلقى إلا إذا كان في مملوكة كاملة لسيدها وليس غير مزوجة. فالشاهد أن اثنان اشتركا في أمة، إذا أعتق أحدهما نصيبه الأصل أن الأمة تعتق كلها، كما في حديث ابن مسلم أيما عبد أعتق شركا له بعبد عتق العبد وأقول معنا كلمة عبد، فمع ذلك لو أنا وآخر أو اثنان اشتركا في أمة واحد قال أنت حرة، لو قال نصيبي حر أصل حرة كلها، وهو يضمن لصاحبه ماذا؟ قيمة ما ضيعه، لا يدفع الفضة وهو لا يدفع نصف، يقومها ويدفع النصف. إذا ما تصبح كيف تصبح بعض؟ قال تصبح بعض إذا أعتق الشريك نصيبه ولم يكن له مال يكفي أن يعطي الشركاء. فلو قال هل تصبح؟ قلنا الآن هل عندك ما تعطي شريكك إذا كان فقيرا؟ ما عندك تصبح الأمر بعضها حر وبعضها مملوك، فهذه هي المبعضة. قال الشيخ المعتق بعضها كالأمة، أي معتق بعضها معنا فيها جزء من الحرية، قال كالأمة أي أن عورتها بين السرة إلى الركبة، وقلنا الصحيح في الأمة أنها عورة إلا وجهها وكفيها وخواصيها كشعرها ونحو ذلك، كما قال علي تصلي المرأة كما تقول. قال الشيخ وصلى في ثوب مقصوب أو دار مقصوبة لم تصح صلاته. من صلى في ثوب مقصوب، المقصوب هو ما أخذ حقرا وغصبا، الإنسان أخذ الإنسان ثوبا وصلى فيه، أو أخذ الثوب مقصوبا آخر، الإنسان غصب الثوب وأتى آخر صديق له فأخذ الثوب وصلى فيه، لا تصح الصلاة. قال أو دار مقصوبة، رجل غصب دارا، فإن من صلى في هذه الدار الغاصب وغير غاصب صلاته باطلة. لماذا؟ قال لأن المصلي في الثوب المقصوب والمصلي في الدار المقصوبة، أنا ما الذي يجب في الثوب المقصوب أن يرجع أن يرد إلى صاحبه، والدار ترجع أن ترد إلى صاحبه. قال فالمتقرب إلى الله جل وعلا بالثوب المقصوب متقرب إليه بما لماذا؟ المحرم، فهو وجه الصلاة وافعال الصلاة على وجه المحرم، كما لو دخل في الدار المقصوبة فوجوده في هذه الدار المقصوبة محرم لأنه انتفاع بملك الغير. قالوا إذا كان الإنسان منهيا على أن يصلي في الثوب النجس، مع أن النجاسة أمر من عند الله جل وعلا أمر فعلا بالله وهو من حقوق الله، قال فأنا أن تقوم صلاة إذا صلى بالثوب المقصوم باب أولى، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله مبنية على المسامحة. وحقيقة هذه المسألة عندما يقول فيها قالوا أن النهي إذا عاد إلى شرط العبادة أو إلى ذاتها فإنه يفسدها، ولذلك يفرقون ما بين إنسان يلبس خاتم من ذهب أو سوار من ذهب ويصلي، وما بين أن يستر نفسه بحرير. قال لو ستر نفسه بحرير بطل الصلاة، ولو ستر نفسه بغير حرير لكنه لبس طاقية الحرير صلاة صحيحة. لماذا؟ قال لأن الحرير لما عاد إلى شرط الصلاة، شرط الصلاة ماذا؟ ستر العورة، فإذا ستر عورته للمحرم بطل الصلاة، لأن النهي عاد إلى شرط الصلاة. أما لو لبس سوار من ذهب خاتم الذهب غطى راسه بحرير، هل من شرط الصلاه تخلي عن خاتم مثلا او خاتم معين او انه يكشف راسه ويغطيه؟ لاجل ذلك قالوا هنا النهي صلاه المقصود، الثوب المقصود ستر العوره، وستر العوره شرط، اي عاد النهي الى شرط العباده فكانت العباده فيه محرمه. فقال انهم النهي اذا عاد الى ذات الشيء او الى شرطه افسدها. والقول الثاني أن الصلاة في الثوب المغصوب والدار المغصوبة غير محرمة، لأن النهي هنا لم ينهى عن الشيء لذات الصلاة، يعني لم يقل الله عنه لا تغصب وتصلي، لو جمع في الآثار بين الغصب والصلاة لكان يتوجه. والحقيقة يعني المسألة يعني فيها شيء من النظر، والله أعلم. لكن نقول على قول الشيخ أنه لو صلى الثوب المغصوب أو مسروق أو نحو ذلك فإن الصلاة باطلة. قال شيخ لبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجه، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحرير والذهب هذان حرام على دخول امتي حل لاناث. يقول لبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال في الحديث، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير ورفعه وقال هذان حرام على دخول امتي حل لاناثها، فدل على ان هذا من لباس النساء. يقول شيخ الا عند الحاجه، أما لو احتاج الرجل إلى الذهب كأن مثلا ينكسر ضرس له ولو وضع ضرس آخر أنثى فلا بأس، أو أن يتخذ أنثى من ذهب كما اتخذ الصحابة أنثى من ذهب، أو أن يكون في حلة السيف يزين السيف بالذهب لأن هذا يربي نكاية الكفار ويكون حلية بها النكاية، فإنه لا بأس لما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنه. والصحيح أن يسير الذهب في اللباس مباح، وإنما المراد من الذهب منهي عنه في لباس الرجال الذهب الكثير، أما اليسير فلا بأس به. وسيدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، ومقطعا صحيحا إلا يسيرا، وكانت جبة النبي صلى الله عليه وسلم مكوفة بالذهب، يعني حاشيها وأطرافها كانت من خيوط الذهب. وهذا هو الراجح أن الذهب إذا كان يسيرا أو كان في حلة السيف وجهات الجهاد أو مستعمل لحاجة فإنه لا بأس به، إنما الحرام ما سوى ذلك. قال الشيخ طيب هل يقول قائل أن هذا يمكن يقاس الآن؟ نحن ذكرنا الآن لماذا؟ أن الآن لو كان فيه شيء من ذهب فهو محرم، ليس كذلك؟ يقول لو فيه قطعة من ذهب محرم، طيب لما قلنا اللباس يجوز؟ قلنا اللباس من الآن الآن الذهب محرم على الذكور والإناث، وأما اللباس محرم على الذكور دون الإناث، يسمع عليه إيش؟ يسمع الفارق، ولذلك ساقت الشريعة، لما أبيح الذهب للنساء أبيح الرجال ما كان يسمع، ولما حرم الآن الذهب على رجال النساء حرم إيش؟ يمنع قليل وكثير. قال الشيخ ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاءه ذلك. من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتق الجبل، يعني الإنسان يصلي في ثوب واحد، هذا ما عنده إلا ثوب واحد يلف فيه نفسه ويغطي على عاتقه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد وقال يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على يصلي في ثوب واحد، قال أول كلكم ثوبان، يعني هل واحد يلف ثوبان؟ قال أصحاب فقيمة إلا في ثوب واحد، فدل على جواز أن يصلي الرجل في ثوب واحد. هو شيخ لا بد أن يكون بعضه على عاتقه، إذا صلى في ثوب واحد لا بد أن يكسر أحد عاتقيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، أي أنه ينهى أن يصلي الرجل وقد كشف عاتقيه. ولذلك يذهب بعض العلماء أنه إذا صلى مكسوب العاتقين فصلاته باطلة. قالوا لأن السفر إلى الكبير من الزينة التي أمرنا أن نأخذها بقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب قال شيخ إن صلى في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك، مفهومه أنه إذا كان بعضه ليس على عاتقه أو كان عاتقان مكشوفين كان صلاته باطل. لو صلى الإنسان في إزار وكشف عاتقه صلاته باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الثوب الواحد إذا كان على عاتقه، قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه لمشرك، إلا إذا كان الإنسان ما عنده الثوب إلا ما يكسر إيش؟ عورة. لو كان ما عنده إلا إزار لو رفع عورة كسر إيش؟ عورة رفع هذا المحرم. قال الشيخ فالعموم ستر العاتقين على الصحيح أنه إنما يجب في الفرض دون النفل، إن النفل تقوم فيها ما يفرض في غيرها. قال الرحمن فإن لم يجد إلا ما يسر عورته مستقرة، لم يجد من اكتياب إلا ما يسر عورته، لم يجد إلا ما يسر عورته، ما يكفي أن يسر في العتقين كما ذكرنا، فإنه يسلي به. النبي صلى الله عليه وسلم صليت في الثوب وفي كم واحد وإن كان واسعا فالتحك به وإن كان ضيقا فاكتب به، كان واسعا تحبه وفي عتقه وإن كان ضيقا اجعله نزاع الكسر على البشر. فإن لم يكفي جميعا، أي كان ما عندما يكفي سفر في الحوة كلها إذا لم يكن المغفرة، قال سفر الفرجين. لماذا؟ لأنهما أعظم العورة، لأن الأغلب يحصل في الشهر جرى. قال فإن لم يكفيهما سفر عنهما، من فضل ما عندنا خلقة يا يسر الدبر أو الطبر، فإن سفر عنهما مخير إما يسر الدبر أو الطبر، وقيل قال رب العالمين الدبر أو لا، لأن الدبر يكتشف عند السجود، فهذا الدبر أفحش، ولأن الإنسان إذا سجد ارتفع لا. فالصحيح أنه إذا لم يأتي إلا إلى ستر حديد، أما هو الدبر فإنه يسكر الدبر على الصحيح، والقبول الإنسان ممكن يضم الخصلين. هذا يقول علم الستر بكل حال، صلى جالسا يؤمن بالركوع والسجود، رجل ما عنده ستر. يقول لا يصلي قائما ولا يصلي جالسا لأن لا تنكسب غير ذلك ما ورد عن العلم رضي الله عنه انه سمع كلمه تخلق فيهم مواكبهم في البحر فخرج الراس فقال العلماء يصلون جلوسا يؤمنون برؤوسهم ايمانا يخفف عن الكسل وعن القتاله وعن الشرك، اذا هو جلوسهم يؤمنون ايمانا وكل ذلك الذي لا تنكسب عورته فياتي بفتن عرض ما يمكنه وهو انه يصلي جالسا. قال الشيخ وإن صلى قائلا جاز، لكن لو صلى عن عمير قائلا جاز، لماذا؟ إلا الإنسان أمر يصلي قائلا، إلا هذه الباب قد نقص، قال لمن لم يكن إلا ثوبا مجلسا أو مكانا مجلسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. يقول الشيخ من لم يجد إلا ثوبا مجلسا أو مكانا مجلسا، ممن يجد ثوب رجس يسر حوته أو مكان مجلس، قال لكن صلى فيهما ولا إعادة عليه. لماذا لا يجب ان يكون صلي في رياضه وهو صلي لا يجب ان يكون صلي العوره؟ قال لان ثبوت الست عوره جاءت الكتاب والسنه والاجماع بخلاف اختلاف المجالس، قال ما كان ان الادله متضافره على ثبوتي فلا يقدم ولا يغير، لكن يقدم سفر عورة بالثوب النجس على لسان ثانية عامة يدل على أيضا حديث التنزل عن طيب عورة. استدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تركة العورة فاحشة، قال جل وعلا والذين قالوا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو قالوا إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمر بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قالوا إذا فعلوا فاحشة أي سموه وأوقعوا بيت الباطل يظهر هكذا وجدنا آباءنا قالوا فسمى الله جل وعلا كشف العورة فاحشة قالوا ولذلك قال يقدم صلاة التوبة للنجس ما يسمى الله بالنجاسة على من سمي عريانا قال الشيخ الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه موضع صلاته من النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوها يقول طهارة النجاسة في بدنه أي شرط يقول له عليه من سألت أسماء رضي الله عنها عن دم الحيض قال إن شكيه يعني شكيه ثم اغسليه بالماء إن حتى عشنا ثم اغسليه وصليه قال فأمرها بغسل ماء أصابت ثوبها من النجاسة فقال جل وعلا وجه ذاتها جرقة لوجه النجاسة أي من ذلك الإنسان باغتناء النجاسة في صلاته ويدل على ذلك أمر الله جل وعلا على الناس أن يستنجوا وأن يستجموا وإن من استنجاء الاستنجاء إزالة وقع النجاسة لأن الإنسان لا يجب أن يصلي من النجاسة وقال النبي صلى الله عليه وسلم استنجوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه يستنجي ولا يستنجي ثيابه فإن عامة عذاب القبر منه وما كان يعذب بهذه البول إلا لأنه نجاسة فيصلي وعلى ثوبه نجاسة كل ذلك يدل على وجوب اجتناب النجاسة في بدنه قال الشيخ وثوبه أيضا ثوبه ويشمل ذلك المعلام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث الصلاة فلينظر فإن كان في نعليه أذن فليمسحهما ثم يصلي بهما وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم نزعهما فنزع الصحابة فقال أخي الجليل فقال النبي ما أذن فدل على وجوب اجتناب النجاسة في النعال من الثياب قال الشيخ وموضع صلاة أيضا يجب أن اجتناب النجاسة في البدن ما تبع البدن ولا على الثوب ولا موضع الصلاة قال جل وعلا وطهر بيتي للطائفين والعاشرين والكاشفين وطهر بيتي للعاشرين القائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والكاشفين وطهر بيتي للطائفين والعاشرين والكاشفين فأمر الله عز وجل بتطهير بيته فدل على وجوب تطهير المساجد من النجاسة ولا يصلي الإنسان في موضع نجس وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا أي هي طهور فدل على جواز الصلاة فيها طيب ويجب أيضا على وجوب اجتناب النجاسة لما بال أعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يراق على بول الذنوب مما كل ذلك اجتناب النجاسة قال فإن النجاسة المعفو عنها فيسير الدم ونحوه أن يعفى عن يسير النجاسة مضى معنا في باب النجاسات أنه يعفى عن يسير النجاسة كشيء يسير من الدم أو ما شابه ذلك ثم يشق الاحتراز منه أو المري قال الشيخ وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة إن صلى عليه نجاسة إما على بدنه أو على ثوبه لم يكن علم بها إنسان صلى ثم لما سلم تبين بأن على ثوبه نجاسة أو كان عالما بها لكنه نسيها ولما صرف ذكر أن على ثوبه نجاسة قال فصلاته صحيحة لماذا؟ إن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قالوا لأن ترك النجاسة باب السلوك باب الترك المراد ذلك أن تتخلى عنه فباب الترك يعفى عن نسيانه كان الصحابة يسألون عن من صلى على ثوب النجاسة ناسيا فلا يضر بالإعانة فالفرق بين أن يصلي الإنسان بغير وضوء وأن يصلي على ثوب النجاسة لو صلى بغير وضوء ناسيا فهو يجب أن يعيد الصلاة ومن صلى على ثوب النجاسة ناسيا فإنه لا يعيد الصلاة لماذا؟ لأن الوضوء أمر إيجابي يجب أن تفعله مأمور أن تفعله لتصلي أما النجاسة اجتناب فأمر إيش؟ أمر باب التروك فباب الأمر عن باب إيش؟ هذا مو أمور باجتناب إذا كان عليه فاجتنبه وأما ذاك أمر إيجابي يجب أن تفعله فلا بد أن تتأكد من فعله حتى تصلي لا بد أن تعتني به فلا يحظى هذا الإحظار في ذاك طيب قال الشيخ وإن علم فيها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته إن علم بها في الصلاة أزال علم عن شغلة على النجاسة مثل النجاسة يصلي أو عن فعله أو قومه بدنه يمكنه حكمه ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما ذكرنا ثم نزع القلال عليه لما أخبر الجليل بأن عليها نجاسة. قال الشيخ: والأرض كلها مسجد تصح صلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحشة والحجرة. والأرض كلها مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد. وقد جعلت لي الأرض، الأرض الألف واللام للاستغراق التي تبين في العموم، أي كل الأرض مسجد تصح صلاة فيها. قال الشيخ: إلا المقبرة والحمام والحشة. إيش الحشة؟ الحشة موضع قضاء الحاجة، وكان يقول حديث في الأحشاش. طيب والحمام؟ قال: الحمام هو موضع الاغتسال. فإذا أطلق الحمام عند الفقهاء مراد ذلك موضع التوفيق، سمي حمام لأنهم يحمون الماء، اللي موضع الاغتسال فقط. هذه الحمامات. وأما الحش والكنيف هذا موضع قضاء الحاجة. واليوم نطلق الحمام على نفس الموضع. قال الشيخ: إلا المقبرة والحمام والحشة. أما خروج المقبرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. استثنى المقبرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بأيدي المساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد. وهذا صريح في النهي عن الصلاة في المساجد. فنعم الله جائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسور. قال الشيخ: وأعظم الإبل. طبعا العلة في تحريم الحمام ليس وجود النجاسة. الإنسان سوى حمام جديد الآن سوى انتهى منه، لا صلاح في هذا، لا يجوز صلاة، ولو نظفه المطهرات لا يجوز صلاة، لأن العلة في ذلك أنه مأوى الشياطين، وليس العلة وجود النجاسة. قال الشيخ: وأعطان الإبل أيضا لا يجوز صلاة في أعطان الإبل. أعطانه مكانه مكان الذي تأوي إليه وتبيت فيه، ليس المكان الذي تنزل فيه وهي إيش تسرح. ولذلك ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش الصحابة سئل: أن أصلي في مرض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في أحضان الإبل؟ قال: لا. والعلة أيضا أن أحضان الإبل مأوى الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن على درج كل سنان بعيد شيطان، وقال: خلقت من الشيطان. فلما كانت أحضان الإبل مأوى الشياطين نهي عن الصلاة فيها، ولما كانت الحمام مأوى الشياطين نهي عن الصلاة فيها، ولما كان صلاة المقبرة ذريعة للشرك نهي عن الصلاة فيها. قال الشيخ: الشرط الخامس. طيب وقنا. قال الشيخ: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة. استقبال القبلة لقوله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قد نرى تغلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، أي ولي وجهك جهة المسجد الحرام. وتجمع ذلك الجنة. قال الشيخ: إلا في النافلة، أي يستثنى من استقبال قبلة النافلة على الراحلة للمسافر. نافلة راحلة مسافر، ثلاث شهور، ثلاث قيود. النافلة خرج بها إيش الفريق، لا يجوز صلى إلا استقبال قبلة. الراحلة خرج بها المسافر الإنسان وهو إيش على جاهز مثلا أو طاهر. المسافر خرج به المقيم. إذن يجوز عدم استقبال قبلة في الصلاة إذا كان مسافرا ويصلي نافلة وهو على راحلته، إما في الطائرة، في السيارة، على الناقة. دليل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما قال، أو قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيث توجهت به، يومئ برأسه، وكان يمكن على بعيده. وقال شعبان بن عامر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجه به بكامله، ولم يكن يفعله المقصود. فدل على ان هذا انما خاص في النافله. قال الشيخ: فانه، اي المتنفل على الراحله في السفر، فانه يصلي حيث كان وجهه، لقول ابن عمر او لقول عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنه قال: كان يسبع ظاهرته حيث توجه به. ورايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. فحيث وجه به يصلي، ولا يشترط ايضا استقبال، لا يشترط استقبال قبله في التكبير. وورد عن انس انه كان يستقبل قبله ثم يصلي حيث كان وجهه لكافه فيه بعض. قال الشيخ: والعاجز عن الاستقبال لخوف او غيره فيصلي كيفما امكنه. العاجز عن الاستقبال اما انه مرغوب الى غير قبله، او انه مريض لا يستطيع انحراف الى قبله، او ما شابه ذلك، قال فإن أم لخوف أو مثلا خائف يتبعه عدو أو هو يلحق عدو يخاف من يفوته أو كان في حال قتال بحيث لا يستطيع استقبال قبلة فإنه يصلي حيث توجه لقول الله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إن خفتم فرجالا صلون عيش وأنتم تنفذون أو ركبان على أي حال. قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل قبلة وغير مستقبليها مستقبل قبلة غير مستقبل. قال جل وعلا لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. هذا نزل أيضا في من جاهل القبلة. قال الشيخ أو غيره فيصلي كيفما أمكنه لقول الله جل وعلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشيخ وما عداهما أي ما عدا المسافر على الراحل النافلة والعاجل استقبال لا تصح الصلاة إلا مستقبل القبلة. يقول جل وعلا فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر فلا صلاة غير قبلة فصلاته باطلة. قال فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. إن كان قريب من الكعبة لزمته الصلاة إلى عين الكعبة. قال ابن عباس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ثم خرج فقال هذه القبلة وأشار إلى ماذا؟ إلى الكعبة. فمن كان قريب منها داخل الحرم فإنه يستقبل عين الكعبة. قال الشيخ وإن كان بعيدا منها فإلى جهتها. إن كان بعيد فيستقبل جهة الكعبة جهة مكة لقوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما قال فولي وجهك شطر الكعبة من قال شطر المسجد الحرام وابي كل حرم. إذا قيل المسجد الحرام يكتب له وابي كل حرم أينك تستقبل جهة الحرم والشطر هو الجهة فقوله شطر أي جهة المسجد الحرام. قال الشيخ ولذلك قال جل وعلا بعد ذلك ولكل وجهة هو موليها دل على المراد باستقبال القبلة ماذا؟ استقبال الجهة. ولكل وجهة جهة أي لكل واحد جهة من المؤمن يستقبلها. قال الشيخ وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحارم المسلمين فإن أخطأ فعليه معاد. إن كان في الحضر يمكنه أن يستدل على القبلة ينظر المساجد يسأل المسلمين ولذلك لا يعذر في الحضر ما يعذر إيش؟ في السفر. قال الشيخ استدل بمحارم المسلمين المحراب. قال فإن أخطأ فعليه إعادة. لماذا؟ لأنه مفرد. لو إنسان ذهب إلى بيت إنسان أو بلاد المسلمين وقال القبلة أظنها ثم صلى فتبين بأن القبلة جهة أخرى لو أنت مفرد كيف بالصلاة؟ يعني كان ينبغي عليك أن تسأل وأن تسلم المحاريب المسلمون يجب ذلك الله بالإعادة لأنه مفرد. وكل من قدر على اليقين لا يقول أنه غلب الظن. هذا الكون في الحضر ألا يبدع على اليقين؟ يبدع. فكون ترك اليقين وذهب الى الظن لم يرخص له. وقال بعض العلماء انه اذا اجتهد وغلب على ظنه جهه ثم صلى فتبين خلافه انه لا شيء عليه. فيقول قل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. وقد علم بعض الصحابه خبر الثقه وصلوا ثم تبينوا انه على خير القدره وهذا وقع. أنه يجتهد كان سأل إنسان وقال قلنا هنا وتري خطأ أو هو ظن القبلة هنا بغير ظنه كان وراء المسجد خلف البيت فظن القبلة هنا فلما صار تري المسجد عكس الذي يراه الراجح أنه لا يعرف عليه إذا كان الحضر لأنه غير مكلف. قال الشيخ وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا يعرف عليه. أما إن خفيت القبلة في السفر قال اجتهد إما أن يجتهد يعرف النجوم واتجاهات النجوم والشمال وطلوع الشمس ونحو ذلك يجتهد ويصلي. قال الشيخ ولا إعادة عليه لا إعادة عليه. وصلى الصحابة رضي الله عنه في سفره كما في عام الربيع قال ثم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في السفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فانزل الله عز وجل قوله فاينما تولوا فتلوا وجه الله. وصلى اهل القباء قبل نصف القبله الى جهه الاقصى ثم اخبروا بالقبله ما غيرت فاستدار. فدل على انه اذا اجتهد الانسان وصلى انه لا يعد عليه. والصحيح انه اذا اجتهد وصلى لا يعد عليه حتى لو كان في الحضر على الراجح والصحيح ولا يكلف الله نفسه الا وسعها. قال شيخ وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أو ثقه ما إن اختلف مجتهدان اثنان في سفر كل واحد يجتهد ويستدعى القبلة، قال يمرض النجوم وذا تمرض النجوم يستدلون، وكل واحد يجتهد وليس حليم واحد من الآخر، وهذا قلع القبلة هذه الجهة وهذا قلع القبلة هذه الجهة، لا يسمع أحدهما آخر الآخر لماذا؟ لأن كل منهما مجتهد، فلو صلي أنت إلى هذا القبلة وصلي إلى القبلة، وهل له أن يصلي جماعة؟ يقول نعم يصلوا جماعة، هذا يصلي هذا القبلة ذاك يصلي معه المأموم هذه لا تقبل الأخرى، لا بأس. قال الشيخ لم يسمع أحدهما صاحبه لأن كل منهما مجتهد، والمجتهد معلوم أنه لا يقلد غيره من المجتهدين، إنما هو يجتهد بنفسه والمذهبية. قال الشيخ ويتبع الأعمى والعامي وهو فاهم في نفسه. العامي اثنان خرج ثلاثة أو أربعة، اثنان مجتهدان واحدهما عام لا يعرف أن يجتهد ولا يعرف أن يجتهد في العقلة، والآخر أعمى لا يرى ولا يجتهد. المجتهدان لا يسمع كل منهما صاحبه لأن كل منهما مجتهد. الأعمى والعامي ينظر أيهما أوثق في نفسه، فإن كان أحدهما أخطأ بسير النجوم والاتجاهات اتبعه. قال الشيخ الشرط السادس النية للصلاة بعينها، يقول شيخ النية للصلاة بعينها أي أن هناك نية أخرى وهي أن ينوي الإنسان المعبود، الصلاة لها نية، النية أن تنوي المعبود أنك تصلي لله تبارك وتعالى تقربا، هذا أصل الدين ومن إخلاص لله جل وعلا. والنية المراد بها هنا هي تعيين الصلاة، أنك تصلي ظهرا وتصلي عصرا ونحو ذلك، فنية العبادة شرط في كل عبادة، وهذه نية تعيين الصلاة. قال شيخ النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمه على التكبير بالذمة، يعني لا بد تصلي الظهر، لا بد تصلي ظهرا، ليس تصلي والأربع ركعات لا تنوي ظهر أو عشاء أو أو أو أو أو عصر، بل لا بد تعين كذلك تعين الصلاة هل هي فريضة أم نافلة، لا بد التعيين. قال الشيخ فعلينا عبادة، وكل عبادة يشترط لها ايش؟ يشترط لها التعيين، وإنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما شاء، الأعمال إنما هي بالنية بحسب نيته. قال الشيخ ويجوز تقديمه على التكبير بالزمن اليسير، يعني يجوز الإنسان أن لا يستحضر النية، مثال ذلك رجل خرج من المسجد وهو ناوي الظهر ثم أتى وقبل يدخل الصلاة أخذ يتحدث معه الإنسان، قال حصل كذا حصل كذا حصل كذا، ثم كبر يا فكبر، الآن هو الآن قبل يكبر ما استحضر النية كبر، لكن كان خرج ناوي الظهر مثلا وقد خرج يعيش المسجد فالأمر يسير، فكونه لم يستحضر النية قبل التكبير مع أنه قد ناوي قبل ذلك اليسير قال لا بأس، ويقالوا يجوز تقديمه على التكبير بالزمن يسير، هذا الشخص الذي لم يستحضر، كم من الناس يقوم يكبر وهو لا يستحضر الان صلاه العصر، هو خرج اليه العصر لكن قبل ان يستحضر التكبير ما استحضر العصر، واضح؟ فهذا معنى قول الشيخ، فقال اذا كان الزمن يسيرا فلا باس، قالوا لان النيه مرتبطه بالمنو ارتباط القول والايجاب، فقبول والايجاب كما نقول زوجتك ابنتي فغضب منك فكرت المغالطه منك، أو إنسان حلف فاستثنى، لو حلف إنسان على شيء ثم استبق الشيء فاستثناه لا بأس، ولو لم يكن بينهما ولو كان بينهما خاصم يسير يجب الاستذكار، كما قال وسلم لا يعود شوفها ولا يقتل أخلاقها، قال عباس إلا الإبخر قال إلا الإبخر، مع أنه ما نوى استثناء في أول حلفه. فالشاهد أن النية إذا كان الإنسان غافل عن النية وقد نوى الصلاة بعينها قبل ذلك بيسير فلا بأس به. قال الشيخ إذا لم يفسخ، أما إذا كان فات نية طويلة، عشاء خرج من بيته بعد صلاة الفجر وهو ناوي أن يصلي الظهر ولم مات الظهر كبر ولم يستحضر نية، وإنما عن نيته من بعد الفجر، قال هذا يسمى نهار بن عيني، قال حقيقة فيه شيء من النظر، قال شيخ إذا لم يفسخها، إذا لم يفسخها ما فسخ النية، إنسان صار إلى الماضي يصلي ثم فسخ النية خلاص يصلي يصلي العصر وما شابه ذلك، هنا غير فسخ النية المعينة، ولذلك أخواتك الله أعلم أن النية يجوز تقدمها على العبادة بالزمن الكثير، لماذا؟ قال لأن العبادة مؤقتة ويجوز تقديم النية في أول وقت، فإذا دخل وقت الظهر لا تجوز تصلي الظهر، وأن تصلي الظهر في آخر وقتها بتلك النية التي نويت منذ دخول الوقت، وهذا على القاعدة بأن الإنسان يجوز له أن ينوي العبادة في أول وقتها. مثال ذلك مثل الصوم له أن ينوي في أول الليل. دخل اليوم المغرب نوى أن يصوم غدا كفى النية. وأن يحتاج أن يستحضر النية قبل طلوع الفجر على الراجح والصحيح كذلك في هذا. قال هذه قاعدة عامة. قالوا لأن الرجل من حين وجب على صلاة يعني الإنسان أدى الظهر ثم نوى الآن إيش؟ أن يلقي فرض الظهر. فقال نوى من حيث وجب قد يجب الظهر إذا زالت الشمس من كل يوم وجب الظهر. واضح؟ لا يجب عليك الظهر، يجب عليك الظهر الآن؟ هل يجب عليك الفجر؟ ما يجب. لكن متى ما دخل وقت الفجر وإذا تفحى لتقدم يسمونه شنو كثير إذا وجبت، فمتى ما وجبت نوى الإنسان ولا بأس بذلك. طيب نقف عند هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندي اخ لا يعد مسجد. Thank you.